السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائر وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. قال الامام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين اجمعين في كتاب زاد المستقنع في باب الحضانه، قالوا: إن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن المقصود من الحضانة هي صيانة المحفوظ المحضون والمحافظة عليه، وأنه يطلب له أحسن الطرق وإيسرها وأضمنها سلامة. فلو أن أحد أبويه أو أبوه أراد أن يسافر سفرا طويل، إما لسفر للإقامة، وإما سفرا من أجل قضاء حاجة، وهذا الطريق آمن والبلد الذي سيسافر إليه آمن، فالحق أن يكون مع أبيه، لأن المحظور لا يستغني عمن يلازمه ممن يصونه ويحافظ عليه. فإذا كانت المدة ستطول فأبوه أولى بحفظه، إلا أن يلاحظ بأن الأب قد لا يحافظ عليه أو لا يتفرغ له، والأم قادرة على ذلك ومعروفة بالحفاظ، فإن المقصود سلامة المحظون. فإنه يلاحظ أن الطريقة التي تريح وتصون وتحفظ هذا المحظون سواء صغيرا أو غيره. نعم. سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنا. نعم، إذا كان سيسكن فيه، إن كانت الأم ستسافر إلى هذا البلد والسفر طويل فيبقى المحظون عند أبيه، وإن كان أبوه الذي سيسافر إلى هذا البلد وسيقيم فيه والبلد وطريقه آمنا فيكون أيضا مع أبيه. نعم. قال: وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فلأمه. إذا كان السفر ليس بطويل ولكنه لحاجة، نعم، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فلأمه. يعني إن كان السفر طويل ولكن لقضى حاجة ثم يرجع المسافر، أو أيضا قريب ولكن أيضا لحاجة، فإن في هذه الحالة الأولى أن يكون المحظون عند أمه. يعني ما دام المقصود سفر، ربما يتعب هذا الصغير مع السفر والمقصود أنه سفرا لقضاء حاجة، فليس له صالح من الأسفار والتنقل بدون فائدة. أما لو كان كما تقدم سيطول وسيجلس ويقيم في البلد، فأبوه إن كان هو الذي سيسافر يأخذه معه، وإن كان أبوه الذي مقيم وأمه ستسافر يبقى عند أبيه. المقصود أننا نريح المحظون. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. إذا بلغ المحظون 7 سنين فإنه يخير إذا كان ذكرا، فإن اختار أباه أقام عند أبيه ليلا ونهار ولكنه لا يمنعه من زيارة أمه، من أجل أن أباه يقوم على تربيته وتعليمه والمحافظة عليه. وأما إن اختار أمه فيكون عندها ليلا لأنها أرفق به وأرحم به وأحرص عليه، وهو قد يحتاج للرعاية في الليل أكثر. وأما في النهار فيكون عند أبيه من أجل التعليم والإشراف والتربية، لأن المقصود كله مصلحة هذا المحظوظ لئلا يضيع. وأما إذا كانت أنثى فإنها إذا بلغت 7 تكون عند أبيها وتبقى عنده ويشرف عليها حتى تتزوج، لكنه لا يمنعها أيضا من زيارة أمها لو كان مفترقان. نعم. قال: ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم. ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم، نحن قلنا إن المقصود من الحضانة هو أنه أن المقصود المحافظ عليه وضمان مصلحته، فلا يقر على عند من لا يصلحه ويصونه ويحافظ عليه سواء أمها أو أبيها أو غيره، لا يترك يضيع. نعم. قال: وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. الجملة الأولى: وأبو الأنثى أحق بها بعد 7. نعم، إذا بلغت 7 فالأولى تكون عند أبيها، عند أبيها لأنها تحتاج إلى صيانه ومحافظة عليها أكثر حتى يتسلمها زوجها. وأما الغلام فكما قلنا إن كان إنه اختار أباه فيبقى عنده ليلا ونهار لكنه يزور أمه، وإن اختار أمه يبقى عندها ليلا وفي النهار عند أبيه.